بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة الصوم عايز أقول لكم بعض معلومات للكاهن بخصوص الصوم. مفروض جميع الأسرار يقوم بها الكاهن وهو صائم إلا لو في استثناءات نقولها. فمثلا العناد، لاحظت في سفري وأنا في الإسكندرية بعض أسئلة بخصوص العناد، إن بعض الكهنة بيعمدوا بعد القداس، وهذا الأمر غير سليم، لأن مفروض أنه يعمد وهو صائم، وفي القداس بيغسل الصينية وبيشربها فبيشرب مية فما يبقاش صائم. إذن لا يمكن أنه يعمد بعد القداس إلا لو كان أو هو لم يغسل الصينية أبدا وساب أحد زملائه يقوم بهذا العمل، أو غسل الصينية وشربها للشماس وهو لم يأخذ ماء على الإطلاق وبالشكل ده راح عمل. لكن الوضع السليم أنه يعمد قبل القداس. عشان ما يبقاش صيام، ما يبقاش كسر صيام. أنا لما بيكون في معمودية، غالبية المعموديات اللي بعملها بتكون الساعة 6 صباحا أو 6 ونص أو 7، فبتكون كلها قبل القداس. ولما بروح كنيسة وبعمد فيها حد أثناء قراءات البولس والكاثوليكون وانشغالهم فيها أقوم بالعملية وبعملية العماد، ولكن ما يكونش بعد القداس. وكمان لإعطاء الناس اللي بيتعمدوا فرصة إن الطفل اللي بيتعمد يتناول في القداس. واخدين بالكم؟ نفس الأمر بالنسبة لمناولة المريض. ما يقدرش القداس ما يقدرش القسيس ياخد الذخيرة معاه ويروح يناول المريض وهو يكون شرب مية قبله. أمر غير قانوني، لأن لازم يناول المريض وهو صايم. لازم يناول المريض وهو صايم. ونفس الوضع بالنسبة للأناديل، مفروض يعمل الأنديل وهو صايم. ولذلك ما فيش كهنة بيعملوا الأناديل بعد الظهر. ساعات بتكون الأناديل في الصباح الباكر جدا، لأن الأنديل ده سر من أسرار المرضى، مفروض يعملوا وهو صائم. وحتى الذين يتقبلون الرشم من الأنديل يكونون أيضا صائمين، فبتبقى بدري صلاة الأنديل. الكاهن لازم يحافظ على طقس الصوم بالنسبة له وبالنسبة للذين يعمل وسطه. إن كان المريض بنعتبره حالة استثنائية لأنه مريض وبياخد أدوية وحاجات من النوع ده، لكن الكاهن ما نعتبروش حالة استثنائية. واضح الأمر ده؟ أنا هكتب عنه برضو في الكرازة علشان أبقى أنبه لهذا الأمر. كمان على الكهنة اللي بيستلموا في الأديرة، لو واحد سلمهم غلط يقولوا لنا علشان نصلح هذا الموضوع. وأنا أيضا إن شاء الله هبقى في الأديرة أعمل اجتماع للي بيسلموا الرهبان، من الرهبان اللي بيسلموا الأسس الجداد، إن ما يسلموهم شيء حاجة غلط. دي من جهة الصوم. طبعا المعمودية ومعها الميرون هم الاثنين بيكونوا فيهم صوم، والمناولة بيكون برضو فيها صوم. وسر الكهنوت لما واحد بيتقبل الكهنوت أو واحد بيرسم كاهن أو بيرسم شماس لازم أيضا يكون صائم. فضلش غير سر الاعتراف وسر الزواج. زمان كانوا بيعملوا الزواج بعد رفع بخور باكر، وبيتناول العروسين ويقعدوا بعاد عن بعض 3 أيام كفترة صيام يستقبلون بها سر الزواج. دلوقتي في الحفلات وفي الهيصة اللي بتحصل في ناس ما بيقدروش، فبيبقى بيعملوا سر الزواج بعد الظهر بالليل، بيكون الكاهن فاطر والعروسين فطرين، يعني هم بيفطروا وبيفطروا الكاهن معاهم. ما يقدرش الكاهن يصوم للعرسان وإلا هيقعد حياته كلها صيام، حاجة مش معقول. فدول بيفطروا ويفطروا معاهم، يا دوبك هو ده اللي بيحصل. سر الاعتراف، احنا ما بنصدق نسمع اعتراف واحد ونقرا له التحليل، ما بنصدق الخطاه يرجعوا لحضن الكنيسه في اي وقت. ما يقدرش خاطئ يروح يعترف ويقولوا له ولا مؤاخذه ابونا فاطر، ما مش معقول. فدي بتعتبر استثناء للضروره، لكن باقي الاسرار بنستعد لها بالصوم. بيقول إذا كان الكاهن هو الوحيد القائم بالخدمة وليس معه أحد من الكهنة الشركاء، وطلب مناولة لمريض خارج الكنيسة مستشفى أو منزل، ماذا يفعل؟ زي ما بقول لكم، يتناول من الأسرار المقدسة ويغسل إيديه والمية يشربها لأحد الشمامسة ويروح صايم من غير ما يشرب مية، يصرف المناولة بعد ما يناول المريض. أخرج من دي وأخش لكم في موضوع تاني، الكاهن والأنشطة التي توجد في الكنيسة. مفروض أن الكنيسة تكون شعلة من نشاط، وممكن أن يكون الكاهن هو الدافع إلى هذا النشاط أو المحتضن لهذا النشاط. احنا زمان كنا بنعمل حاجة نسميها النشاط الصيفي، واعتقد ان فيه فروع كثيرة للخدمة بتعمل النشاط الصيفي. النشاط ده بياخد كل فترة الصيف على انواع متعددة جدا من الانشطة. ففي ناس كانوا بيعملوا نشاط خاص بعمل الأركت ويعملوا منه حاجات كتيرة جدا جدا، بيعملوا منه براويز وصور، وبيعملوا منه ساعات نجفة تلاقيها كلها من الأركت، بيعملوا حاجات كتير، وبيجيبوا لهم الخشب الكاهن أو فرع الخدمة ويجيبوا لهم المناشير ويجيبوا لهم العدد كلها اللي ممكن أنهم يستخدموا. في ناس كانوا بيشتغلوا بأعمال الجبس ويعملوا صور على الجبس وتجفف وبتباع، والأولاد ينبسطوا أنهم بيعملوا صور، وفي نفس الوقت بيبقى مصدر إيراد لفرع الخدمة. وطريقة بسيطة أنهم بيعملوا استنبة مخصوصة للصورة اللي بيعملوها، والاستنبة دي يطلعوا بها الصورة على الجبس، وبعد كده إن أرادوا أنهم يلونوا فيها أشياء ممكن أنهم يلونوا فيها أشياء. فاكر برضو كان البعض يجي في النشاط الصيفي ويعمل نموذج لخيمة الاجتماع أو نموذج لهيكل سليمان، نموذج لطيف جدا. ويبقى أثناء ما بيعمل هذا النموذج يكون مجال لشرح كل جزء من أجزاء الخدمة أو كل جزء من أجزاء الهيكل. منظر لطيف جدا، والأولاد بيبقوا فرحانين جدا ومبسوطين بهذا النشاط الموجود ليهم، ولما تنتهي السنة يكونوا مقدمين هذا النموذج بطريقة كويسة. وبيبقى النشاط ليهم أنهم يحصلوا على الأشياء الموجودة، وبيكونوا قروا كتاب كويس جدا في هذا الوقت. أو واحد يعمل نشاط اللي هو الأجزاء اللي جوه خيمة، يعني مثلا يفصلوا تابوت العهد، ويفصلوا الكاروبين اللي موجودين فوقيه، يفصلوا كل مذبح من المذابح الموجودة في خيمة الاجتماع. بيبقى نوع من النشاط الطيب يخدموا به الأولاد في خدمة التربية الكنسية. ممكن الكاهن غير خدمة النماذج الكثيرة تخش حاجة بطريقة الفيديو مثلا، يعملوا فيلم لكل سر من أسرار الكنيسة، ويبقى برضو يعرضوها كشيء نافع للأولاد. يعملوا أيكونوستاس للكنيسة، نموذج يعني مكت واضح فيه ايه المنظر وايه الايقونات اللي على الشمال وعلى اليمين واللي من فوق واللي من تحت. بيبقى منظر لطيف جدا لماكيت بيتعمل للايكونوستاس. ممكن ان غير الانشطة اليدوية اللي من هذا النوع، الكاهن الناجح هو الكاهن اللي يستطيع انه يشغل معاه أكبر عدد من الناس. كل واحد يجد نفسه له نوع من الخدمة بيشغله الكاهن فيه، يشغل مجموعات في افتقاد الأسرات وفي افتقاد الفقراء، ويشغل مجموعة في العطاء، ويشغل مجموعة في بحث الحالات التي ترد للكنيسة وتطلب منها معونة، يشغل ناس في تكوين العضوية الكنسية وإعطاء سجل كامل بأعضاء الكنيسة الأقباط الموجودين في المنطقة، يشغل ناس في عمل خريطة للمنطقة بكل شوارعها وأزقتها وأحيائها، وكل شارع عليه العائلات اللي موجودة فيه. فاكر مرة زمان وأنا أسقف زرت بلد من البلاد اللي كنت بوعظ فيها وبكلمهم عن العضوية الكنسية، أمين الخدمة هناك كان في منتهى العجب، قاعد يقول لي المنطقة الشارع الفلاني نمرة كذا فيه كذا وكذا، نمرة 2 فيه كذا وكذا، نمرة 15 20، كما لو كان صورة المنطقة واضحة أمامه في ذاكرته، بيت بيت وشارع شارع. ياريت الحاجات دي تكون مكتوبة أيضا، يعني لا تكون فقط في الذاكرة إنما في المذكرات. فممكن لو الكاهن استطاع يخلي بعض من أولاده يمسكوا له مناطق الكنيسة منطقة منطقة، ويعملوا خريطة لكل منطقة بالشوارع اللي فيها وبالنمر اللي فيها عائلات قبطية عليه أن يفتقد. ممكن الكاهن يستخدم بعض الناس في زيارة بعض المرضى سواء في البيوت أو في المستشفيات ويدوله فكرة عنهم، والحالات اللي تستدعي منه زيارة خاصة يروح بنفسه ويزور هذه العائلات. ممكن لو كاهن ناجح يشغل بعض أولاده في مقاومة بعض الهرطقات. لما كنت موجود في اسكندرية الأسابيع اللي فاتت قالوا لي الحي الفلاني فيه كثير من شهود يهوه، قلت لهم هاتولي شوية من الشبان يجي يحضروا عندنا في الإكليركية وأنا بدي محاضرات في شهود يهوه ونكون مجموعات تقدر ترد على هؤلاء الناس، نكون مجموعات تقدر ترد على هؤلاء الناس. ما احنا لو عندنا مجموعات متخصصة في الرد على أنواع معينة من الهرطقات نقدر نمشيهم في كل حتة ونشغلهم. العيب عندنا أن عندنا شعب كتير جدا جدا وما بنشغلوش، فلما تيجي أي طائفة تاني وتشغلوا بينبسطوا أن نقولهم شغلانة فينضموا لطوائف أخرى. يعني ياريت بعض الكهنة يشغلوا بعض أشخاص في موضوع الانتخابات، وفي أنه كل واحد يكون له بطاقة انتخاب. تقول لي ده ما بتجيش في نوفمبر ولا ديسمبر ولا يناير، أقول لك جهز من دلوقتي بحيث حينما تأتي الساعة يكون الكل تكون كلها متجهزة ومتوضبة، لأنها عايزة وقت، عايزة وقت. ممكن الكاهن يشغل ناس في الحفلات التي توجد في الكنيسة وفي تنظيم هذه الحفلات. ممكن يشغل بعض السيدات في نظافة الكنيسة، نظافة الكنيسة، وبأنها الكنيسة تكون في رونق جميل، لأن ساعات المصلين يخشوا ويقعدوا على كراسي فتنطبع على بنطلوناتهم وفساتينهن التراب اللي موجود على الكرسي. ليه ما يكونش عندنا تنظيف حاجات زي كده؟ ليه الكاهن مثلا ما يشغلش البعض في نواحي الأمن الخاصة بالكنيسة، ما يتركش أكوام خشب ولا ورق ولا أي حاجة مرمية في أي حتة، ما يتركش فتحة في سور، ما يتركش منطة من المنطات؟ ليه ما يشغلش دي؟ ليه الكاهن ما يكونش فرق من الكشافة في الكنيسة لحفظ النظام والدخول والخروج، وما يخليش حوش الكنيسة مجال للتجمعات اللي ملهاش لزوم؟ ممكن يشغل ناس في هذه الخدمة علشان كل واحد يشعر بأهميته. ليه مثلا ما يخليش ناس مسؤولين عن رصد الحضور ويعرف مين من الشعب بيحضر ومين بيغيب؟ كنا زمان في اجتماعات الشباب كان بيبقى في واحد ماسك سجل كبير كده وكل واحد بيخش بياخد اسمه، وبعدين نعرف مين اللي غابوا، وبعدين نكون فرق لافتقادهم. حاليا دلوقتي اللي بيخش بيخش سواء كان مننا او مش مننا، كويس وحش محدش دريان، فاللي بيحضر محدش دريان بيه واللي بيغيب محدش دريان بيه، وطبعا الامر ده مش مظبوط. صدقوني لو كاهن ناصح يكون له 2-3 من الشبان الحلوين جدا ويعلمهم صناعة القربان، يوديهم دير من الأديرة أسبوع يقضوا هناك يتعلموا صناعة القربان، ويبقى في عندنا ناس يعملوا القربان من شمامسة الكنيسة من اللي عارفين التسبيح والمزامير، ويبقى القربان اللي في الكنيسة لا يتحكم في سعره الأربني. ده ساعات يقولوا لي أربنية بيعمل قربانة ب25 قرش واللي بيعمل ب50، والأربني ممكن يبقى إيراده أكتر من إيراد الأسيس. قربان بجنيه ولا مؤاخذة، أصل إحنا بيجي لنا القربان بلاش، لكن يعني فمش دريانين باللي حصل. يشغل بعض ناس في صناعة القربان ويبقى قربان فعلا معمول بالمزامير ومعمول بالتسبيح ومعمول بالصلوات وفي نفس الوقت. فاكر لما ابتديت الشغل في دير، بلاش نقول اسم، في احد الاديره، وديت له حوالي 5 رهبان جداد من دير عندي علشان يقودوا الحياة هناك، وكنت بأتابعهم كل أسبوع أروح لهم. فنوبة قالوا لي إن الأربني الراهب الأربني تعبه، القسيس صديقه اللي عايزه يعمل قداس يعمل له قربان كويس، اللي مش عاجبه ما يعملوش قربان كويس، أو ما يقدرش يلاقي منه حمل، أو يتأخر في صنع القربان، أو يكيده بطريقة أكيدة. فأنا أعمل في الحل زي دي. فساعدت، رحت لنيافة الأنبا توفيلس رئيس دير السوريان وقلت له يا سيدنا اديني 2 رهبان من عندك أربنية ممتازين. تفتكروش أربنية يعني عمال زي لنا؟ أربنية عن جايز يكون أمص وبيعمل قربان أو أسيس وبيعمل قربان. وقبلي فقلت له للاثنين دول، قلت لهم تعلموا ال5 رهبان الجداد اللي أنا جايبهم كخميرة جديدة للدير، فعلموهم آخر تمام. فقلت لأبونا الثاني نشكر تعبك الكثير في صنع القربان وكتر خيرك وهنجيب غيرك، وابتدوا يصنعوا القربان. فيما بعد واحد منهم كان بيسافر بلاد غريبة يشتغل فيها، كان يروح البلد ويعمل القربان بنفسه ويصلي على القداس وبعدهم أسيس وأرب. في إيه؟ تفكروك يعني أربني دي وظيفة تقل المقام؟ لا، ممكن يكون رجل ممتاز وبيعمل قربان. وأصبح عندنا كتير من الأباء الأسافة اللي بيسافروا بلاد ويفتقدوا أماكن يعني جديدة أو مناطق قليلة، يعني بلد فيها 7 عائلات 8 عائلات، القسيس هو نفسه أو الأسقف يروح هناك وهو اللي يعمل القربان وهو اللي يأخذ الاعترافات وهو اللي يصلي القداس، وال7 صنايع والبخت ضايع. يعني لو إن استطاع الأب الكاهن الناصف إنه يكون فرقة من الشمامسة الأربنية، لا مانع عندي من إنهم ياخدوا مرتبات ويبقوا مكرسين لخدمة القربان، وخصوصا في الكنائس اللي بتعمل قداس كل يوم، فعايز لها واحد متفرغ كل يوم يعرف يعجن القربان، يعرف يبختش القربان، يعرف يخبز القربان، يعرف يختار. عارفين يعني بختش يعني الخروم اللي بيعملها في القربانة، 3 خروم من ناحية وخرومين من ناحية تانية، 5 خروم رمز لجراح المسيح 5. فالكاهن الناصح يقدر يشغل ناس عنده في الشعب يعملوا كل حاجة، يعملوا كل حاجة، يقدر يكون فريق ثاني، يقدر يكون خدام. كاهن بيشتغل، كاهن ايه بيشتغل. ممكن الكاهن الناصح أيضا اللي بيعمل أنشطة يكون فرقة شمامسة من الصغار غير فرق الشمامسة من الكبار. يقدم لأحد الأباء لأسف بعض أولاد صغيرين 20 مثلا أو أكثر ويترسموا إبسلطس مرتل يعني ويعلمهم الألحان. يطلعوا الأولاد متربيين على الألحان في الكنيسة. لأن ساعات بعض الأباء الكهنة يقول أنا عندي القداس الفلاني ومش لاقي الشماس يخدم معايا. الكبار كلهم في وظائفهم وما فيش عيال يعرفوا يردوا عليه. ياريت يمرن شوية من الأطفال دول ويشتغلوا معه. ممكن الكاهن الشاطر إن ما لقاش عيال يشتغل بيهم يكون عواجيز أو ناس على المعاش يشتغلوا شمامسة، وإن كان صوتهم بيطلع بالعافية لكنه برضه صوت ويخدموا معه. وأعرف بعض كنائس في المهجر اللي بيعرف يرد فيها ناس من اللي على المعاش، يعني ناس كبار في السن بلاش معاش، مسنين يعني مسنين. يستطيع الكاهن الناصح ان يشوف الناس اللي على المعاش بدل ما يقعدوا على القهوة او في كازينو او يقعدوا في البيت زهقانين يشغلهم ويكونوا من الخدام كويسين. يعني ممكن. فما أسهل جدا تشغيل عدد كبير من الناس مع الأب الكاهن، يكون هو نشيط وينشط الناس معه. طب هقول لكم على حاجة موجودة في بعض الكنائس البروتستانتية وموجودة عند بعض البلاميس. ايه اللي موجودة دي؟ انهم لما يروحوا يعملوا اجتماعات يومية يقدروا يعملوا اجتماعات يومية في بعض البيوت يومية كل يوم. عندنا اجتماع مثلا في الكنيسة يوم الخميس، بقية الايام ما فيهاش اجتماعات، دول بيعملوا اجتماعات كل يوم. ما يكون مجموعة من الأشخاص يقدروا يقوموا بالاجتماعات اليومية دي تحت إشراف. فصول درس كتاب أنشط يقدر الواحد يقوم يشتغل اجتماع كل يوم. واحد بيقول يوم عشية أحد التناصير تقوم بعض الكنائس بالعماد، يعني عماد في العشية تقص وسط ايه ولا اليوم السابق يعني ولا يوم احد التناصير. اللي بعت السؤال يفسر لنا هو عايز يقول ايه. انتم مكسوفين يا عمتهم يوم السبت بالليل وهو مش بس فاطر ومتغدي ومتعشي يا اخي حرام عليك. في واحد يعمدوه بالليل ها؟ يعني ايه نصروا بالليل يا ابني؟ ده لازم يا ابني يا حبيبي لازم يعمد الواحد وهو صايم. لما يجي يوم السبت بالليل ويعمده الكاهن بيكون صايم طول يوم السبت يبقى ما يقدرش يعمد. اذا كان كذا كنيسة قول لي على أسماء الكنائس وأنا أقول له. لابد أن يعمد وهو صائم، فاللي يعمد بالليل ما بيكونش صايم. أنا قلت لك اللي بيعمد أنديل بعد الظهر ما بيكونش صايم، فالأنديل بتبقى الصبح. في أحد التناصير هقول لكم حكاية أحد التناصير دي عشان تعرفوها. زمان في الأيام الأولى كان في مجموعة يسموها مجموعة الموعوظين، يعني الكبار الذين سيدخلون في الإيمان فيدخلوهم في فصول اسمها فصول الموعظين. طبعا بنعمد الطفل ده ما عندوش مانع زي ما بنربيه بيتربى، لكن الكبار اللي نشأوا في دين آخر أو في مذهب آخر كانت بتتعمل لهم فصول اسمها فصول الموعظين، وكان أحسن وقت ليها هو في الصيام الكبير. ففي الصيام الكبير كانوا بيجيبوا الموعظين دول وياخدوا فصول دروس مركزة في الإيمان، وأحيانا في شرح قانون الإيمان. وعندنا كتاب بتاع القديس كيرلس الأورشليمي، العظات اللي كان بيقولها للموعظين وتفسير قانون الإيمان بالنسبة ليهم. فييجوا يوم حد التنصير ينصروهم، مش تنصير الأطفال العاديين، لا، تنصير الناس بتوع فصول الموعظين اللي طول 40 يوم وهم صايمين. فلما يجوا يتنصروا يوم حد التنصير يبتدوا يخشوا مع الكنيسة بقى في أسبوع الآلام وفي العيد ويتمتعوا بده. ده كان ده حد التنصير، ده اللي هو بيبقى آخر حد في الأربع في الصيام الكبير اللي بعده أحد الشعنين، هو آخر حد في الأربعين المقدسة فعلا، لأن الجمعة اللي بعديها جمعة ختام الصوم. لكن مش معناها أن الأطفال زي ما بيقول أخذ يعمدهم السبت بالليل وينولهم الحد الصبح، كلام ده مش صح. إذا كانت هناك معموديات كثيرة يبقى مجموعة كبيرة من الآباء الكهنة تقوم بالمعموديات دي. في الدير المحرق في عيد العذراء بيجوا ناس كتير، بيجيبوا عدد ضخم من الآباء الكهنة يعمدوا. لا، من بدري من الصبح، من بدري من الصبح. لو حبيت تنظم العملية نبعتك. واحد بيقول ماذا يفعل أب الكاهن لو حدث أنه سيقوم بمناولة أكثر من مريض بالنسبة لطقس التناول؟ يمر على مريض ويناوله، وبعدين يمشي على المريض الثاني ويناوله، وبعدين يروح الثالث ويناوله بدون ما يشرب مية ما عند المريض الأول، وفي آخر مريض يبقى يشرب مية. من ضمن الأنشطة التي يقوم بها الآباء الكهنة تنظيم المكتبات للكنيسة، بحيث أن يشرف على المكتبة ويجد فيها ما يخص الكل، لأن غالبية المكتبات فيها لمستوى الناس الكبار ويندر وجود مكتبات خاصة بالأطفال. احنا عملنا هنا في البطرخان مكتبة خاصة بالأطفال، بس الظاهر ما عملنا لهاش أمين مكتبة، فإن شاء الله نفتقدها وننظمها ونعدها للاستعمال. فكروني نعمل لها أمين مكتبة يا جماعة. جميل، مش موجود حاليا في مكتبة فتحها الوقت. وجود أمين لمكتبة الإكليريكية للكبار والقعد معهم لا يمنع وجود أمين مكتبة للأطفال، يقعد يلعب الأطفال ويشوف ده يجيب له حكاية إيه وده يجيب له حكاية إيه. أنا عايز واحد متفرغ أيضا لمكتبة الأطفال، نحن جمعنا فيها عدد ضخم من الكتب للأطفال، الكتب بالعربي واللي بالإنجليزي، كتب جميلة جدا. إن شاء الله نشوف حد ياخد باله من مكتبة الأطفال إن شاء الله. يكون في مكتبات للأطفال ويكون في لعب للأطفال، لو ان في حجره للاطفال للعب في الكنيسه، العيال اللي بيصوصبوا وبيعيطوا وبيعطلوا القداس وبيصرخوا، ما هو بره بيعملوا اوضه ليهم يسموها كراينج روم، يعني الاوضه اللي بيصرخوا فيها. وساعات في بعض الكنائس كانوا يسموها جلاس روم، لأن حجرة زجاجية لا يسمع الصوت الذي في داخلها، لكن بالسماعات بيجيلهم القداس كله وبالإزاز بيشوفوا كل حاجة، لكن صوتهم ما يطلعش بره والصوت اللي بره يخش لهم جوه. إذا كان أولاد ما يعرفوش لا يسمعوا ولا حاجة ولكن يحبوا يلعبوا، ما نعمل لهم أوضة واحد يشرف عليهم وهم يقعدوا يتسلوا وما يعطلوش القداس، لأن ساعات بيبقى أمر مخجل جدا للأم إن واحد يقول لها الست اللي ابنها بيصرخ تتفضل تخرج بره، ويعيني تبقى تخرج وهي خجلانة وتعبانة وزمجانة وحالتها تعب، مش معقول. فابنها ده نحطه في أوضة يلعب فيها ونجيب لهم دادة، هي واحدة ست تشتغل دادة للأطفال وتلعب الأطفال. على فكرة لما الأب كان بيلعب الأطفال كان يسموه دادي. بيقولوا له كده يا داد. فده داد والتانية دادي أو دادة. وهيلاقي شغلانة الواحدة ست. فحد يسلي الأطفال. الكاهن النشيط تلاقي نشاطه ماسك كل حاجة في كل شيء، مع الأطفال له نشاط، مع الكبار له نشاط، مع المسنين له نشاط. في كهنة من أنشطتهم بيعملوا طبعا بيوت للمغتربين وبيوت للمغتربات وبيوت للمسنين وبيوت للمسنات ومستوصفات وكلينكس للمرضى حاجة تمام. كل حكى لي المتنيح القم الصليب سوريال كاهن الجيزة المعروف في أول بيت مغتربات عملوه، إن جات له بنت وهتخش في الجامعة ومضطربة ومش عارفة، وأبوها لو ما لقالهاش بيت تقعد فيه مش هيعلمها من الريف. فكانت البنت دي نواه لبيت للمغتربات بقى ليها والغيرها، وانتشرت الحكاية وكبرت. ما كانش في زمان حاجات زي دي. الكاهن النشيط ممكن أنشطته تشمل كل شيء. فاكر مرة من المرات فت على أحد الأباء الكهنة فبيفرجني على العضوية الكنسية، راح منظم لي العضوية الكنسية دي على كل نوع، يعني كل المهن، المهنة الفلانية عندنا منها فلان وفلان وفلان وفلان، الحرفة الفلانية عندنا منها فلان وفلان وفلان، الحلاقين بتوع البلد دول بيبطلوا يوم الاثنين فبيعمل لهم قداس مخصوص يوم الاثنين، لأن هيشتغل امتى؟ ما يجيش الكاهن يقول هلا ايه وبتاع ايه بقى انا اعمل قداس الحد وقداس الاربع يوم الجمعه وعايز نعمل قداس يوم الاثنين، هلا ايه منين ولا منين؟ هو بيشتغل في ايامنا كان دار الكتب ما تبطلش غير يوم الاثنين، ما اعرفش دلوقتي ولا دار الكتب العموميه، ففي ناس بيبطلوا في ايام معينه. فكان أبونا ده لو حصل أي حاجة، حصل تلف في كهرباء الكنيسة يدور على صفحة الكهربائية اللي قبض ولا من اعضاء الكنيسه يعني اللي يقدروا يشتغلوا ممكن يتبرعوا بكهرباء الثياب. بس في كتير من الكهنه ان الحكايه ما اتعملتش بلاش يعملها. اما تتعمل بلاش لا بلاش يعملها في اي حاجه. اي خلل يجي على طول يدور. حاليا الكمبيوتر يقدر يعمل لنا الامر ده لوحده، تدوس على الزر يطلع لك كله. لو كنت انت حاطط عضويه كنسيه في الكمبيوتر وحاطط الوظيفه، تطلب الوظيفه دي يجيبها لك من كله كله كله يطلع لك. لو ان كاهن شغل عنده فرقه للكمبيوتر عشان تعمل كل حاجة موجودة، الفقرة مثلا نحطهم على الكمبيوتر يطلع كل واحد وعنوانه وحالته وجرباته ولو جه مرة تاني يدوس كده يطلع له البطن. مش قصدي يطلع له بالليل، لا يعني يطلع له اسمه وعنوانه يعني. واحد بيقول اول منشور باباوي في عهد قداستكم كان على العضويه الكنسيه ودلوقتي اهملوه. وجدت بالخبره ان كل قرار اصدره وكل مشروع افكر فيه ان لم تكن له متابعه ومراقبه يبقى كان لم يكن. وكلمه حاضر يا سيدنا دي اسمعها مرارا وتكرارا. أقول لك أهل تعمل حكاية لك حاضر سيد أمرك، وبعد تمر السنة وما عملش حاجة. ما عملش حاجة دي ليه؟ أخطيت يا سيدنا أعملها إن شاء الله. فكلمة حاضر وكلمة أخطيت دول من الكلمات اللي ولفت عليها. وكل واحد يقول لك إن كلمك قول له حاضر، وإن قال لك ما عملتش دي ليه قول له أخطيت. وهلا جاي ماشي. اوعى اكون في معهد الرعايه بديكوا سر المهنه. فتعرفوا كلمه حاضر وكلمه اخطيت حاجه صعبه. لو اراد الكاهن انه يشتغل وعنده حماس للشغل سيجد امامه مجالات كثيره للعمل، وسيجد امامه ايضا من يستطيع ان يستخدمهم، فهو يفرح بانتاجهم وهم يفرحون بأنه أشركهم في العمل في الكنيسة. وأيضا بهذا يوجد الصف الثاني والثالث والرابع، بل يوجد أطفالا أيضا يشتغلون زي ما نقول خادم مدرس الأحد أو خادمة مدرس الأحد تعبانة في الافتقاد، تقدر تشغل الأطفال تقول له هات فلان معاك وهات فلان معاك وهات فلان معاك. الواد يروح لهم زي الأرادة يلبت فيهم وما يسيبهمش غير ايه؟ غير لما يأتوا بإرادتهم أو بغير إرادتهم، المهم يمسكهم زي الإرادة. بيقول لماذا لا ينشط المشروع بتاع الرعوية الكنسية؟ إن شاء الله العضوية الكنسية. هو بس أنا عايز ناس شغلهم يمسكوا المواضيع دي ويجروا وراها. يمسكوا المواضيع دي ويجروا وراها. مش لاقي قصاد غير ابونا حاضر وابونا اخطيت اللي بيجوا يشتغلوا معايا. لازم نمرر. ولما الكاهن يشغل ناس لازم يباشر، يعني يدي العمل ويجي يراجع عملته فيه ايه، وينصح النصائح اللازمه ويعدل ويزود وينقص. وبرضه اولاده الذين يشغلهم معه سيكتسبون خبرة بالوقت، خبرة العمل وخبرة الخطأ والصواب وخبرة تصحيح الأخطاء إلى آخره. نكتفي بكده.